حبايب الحلوين، كان يا مكان كان في زمان شيال غلبان، تسألوه تحب تعمل ايه؟ كان يقول لكم احب اعمل خير. وكان يا مكان كان في زمان عمك شنطح، اهو كل ما يمشي كان ينطح. وكان يا مكان كان في زمان سلطان، وبنته كانت يا عيني ما بتقدرش تتكلم. في ليلة من الليالي نامت، ولما قامت لقوها ما بتقدرش تتكلم. كان السلطان ياخد بنته ويروح بيها كل يوم جامع، يصلي ركعتين ويدعي ربنا ويقول يا رب كل الأطباء معرفوش دوا لبنتي، يا رب انت الشافي والعافي ومسبب الأسباب، سبب لها سبب وتروق وتبقى عجب، نذر عليا اللي يكون سبب في شفاها لملاله صندوقه ذهب. وفاتت أيام وجت أيام، وفي يوم من الأيام كان الشيال الغلبان ماشي وشايل صندوق. كان الصندوق كبير وكان الصندوق تقيل، معلش يهون ربنا. الشيال وهو ماشي شاف في الطريق راجل عجوز خالص، كان العجوز يمشي خطوة وبعد الخطوة يمسك في عصايته ويتركن على الحيطة. مسكين العجوز رجليه راحت قوتها، ولا قادرة تقف ولا قادرة تمد خطوتها. عمل عجوز صعب على الشيال، والشيال قال لو سبت العجوز كده يبقى حرام ولا حلال. عجوز مسكين لو كان معاه مال كان يجيب شيال يديله قرشين ويشيله، لكن مسكين. والشيال قال للعجوز قولي يا عمي انت رايح فين؟ العجوز قال له رايح اصلي الفرض في الجامع. الشيال قال لو ما كانش معايا الصندوق كنت شلت عم العجوز لغاية الجامع وبابه، وهو كله بثوابه، بس يا خسارة الصندوق معايا اشيل ايه واسيب ايه؟ اشيل العجوز واسيب الصندوق، ولا اشيل الصندوق واسيب العجوز؟ وفي الاخر قال الشيال احسن طريقة احط عم العجوز جوه الصندوق واشيل الاتنين على ظهري. والشيال حط العجوز جوه الصندوق وتوكل على الله، شيلة كبيرة شيلة تقيلة، معلش يهون ربنا. عمك شنطح يضحك على الشيال ويقول ايه شيال قد انت شلت العجوز وتعبت وحتتعب هتكسب ايه؟ والشيال يمشي ما يسألش يا ترى عم العجوز مرتاح وانا شايله، احسن يكون تعبان ده راجل غلبان. والشيال قال اسأله. خبط الشيال على الصندوق، عم العجوز من جوه الصندوق قال له ايوه يا ابني عايز حاجة؟ الشيال قال له ما استغناشي انا بس بسألك مرتاح وانا شايلك؟ العجوز من جوه الصندوق قال له ربنا يا ابني يعوضك على صبرك، هو مين اللي يتعب ومين اللي يرتاح؟ انا اللي متشال ولا انت يلي شايلني على ظهرك؟ الله يعوض صبرك خير. طول ما هم ماشيين الشيال يكلم العجوز، والعجوز المسكين من جوه الصندوق يكلمه ويقول له الله يعوض صبرك خير. مشيوا قليل مشيوا كتير، تعب الشيال قليل تعب كتير، المهم في الاخر وصلوا للجامع. قدام الجامع زحمة ولمة، هلا الزحمة دي ايه؟ الناس قالوا له قصر السلطان جايب بنته يصلي ركعتين ويدعي ربنا يمكن يسبب لها سبب وتروق وتتكلم وتبقى عجب. الشيال ما بقاش عارف يعمل ايه، يطلع العجوز من الصندوق ولا يسيب العجوز جوه الصندوق؟ لو طلعه الزحمة يمكن تدوس عليه يصرخ محدش يسمعه. الشيال قال اسيبه في الصندوق حبة وكل حبة اكلمه، معلش اصل الزحمة هنا كتير. يقول له المهم انت مرتاح وانا شايلك؟ العجوز من جوه الصندوق يقول له هو مين اللي يتعب انا اللي متشال ولا انت يلا شايلني على ظهرك؟ الله يعوض صبرك خير. بنت السلطان بصت على اللي بيتكلم لقت الصندوق، ايه ده بحكاية عجب، صندوق خشب بيتكلم. بنت السلطان بصت لأبوها السلطان، بس السلطان في حاله مش واخد باله. بنت السلطان تشده من قفطانه وتشاور له على الصندوق. السلطان يقول شيال شايل صندوق خشب، ما كل الشيالين بيشيله. والسلطان يمشي، بنته تمسك في القفطان وتشده من ديله وتلف لسانها وتقول الصندوق بيتكلم، سمعته بوداني بيتكلم، سمعته بيقول للشيال الله يعوض صبرك خير، الصندوق يا سلطان بيتكلم. حلوين، السلطان مش قادر يصدق ودانه، بنته الأميرة اتكلمت. ربنا سبب الأسباب والشيال هو السبب، الشيال هو السبب في شفاها، والسلطان ملاله صندوقه ذهب. ضحك الشيال وقال عملت خير في عجوز مسكين، جالي الخير ما تعرف منين. فين عمك شمطح متغاظ لسه حينطح؟ اتزحلق وشالوه هيلة بيلة يا حليله.